الحلاوه دي من اولي وحدو. الله يبارك لك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فهم يوزعون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وورث سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس وحشر لسليمان جنوده

له من علم الله. وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من وتفقد الطير فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ من وجدتك من سبأ بنبأ وجدتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد من سبأ بنبأ

فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا Peace. السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو الله أكبر عليم الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله لا إله إلا هو. الله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني كتاب كريم دور إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمري والأمر إليك فانظري وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون ق قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير Ah! ما يزيدك من علم الله. اذكر الله. جميل يا مولانا. بلنتم بهديتكم تفرحون فلن قال عفريت عقيده من علم الله. صلى على رسول الله. ايه الحلاوه يا دكتور؟ واني عليه لقوي امين. قبل أن تقوم من مقامك. وإن عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا Yeah. العلم من قبلها وكنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين إنها كانت من قوم كافرين إنها كانت من قوم كافرين قيل لقد خل الصرف قيل لقد خل الصرف قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لقد خل الصرح فلما رأته حسبته لجة قيل لقد خل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها وكشفت عن قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها خيرا قيل لك ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت أربي إني ظلمت نفسي قالت أربي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله استشفاء عن القرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآيات الله البينات قدم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو علي حمادي ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام للسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مهلك رجعت من الرأي الأول من قراء جمال يا مولانا والله تستمتع فبتمتعنا انت والأولاد إن شاء الله مع فراج الإصراء دكتور عمان خليك عمان والله الله يبارك فيك الله يسلمك حاج